السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دافع البلاء ورافع الوباء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشاكر على النعماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصابرين على البلاء. أما بعد، اتقوا الله تعالى يا عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، هذا أوان الحمد والتكبير، فإننا لنحمد الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وتجلت عظمته، دفع عنا من الوباء والنقم، وأسبغ علينا من الآلاء والنعم، حتى أوشكت الحياة أن تعود إلى طبيعتها بعد أن عانت البشرية من جائحة كورونا وشدتها. كان لنا في تلك الجائحة دروس كثيرة وعبر ومواعظ للمتعظين جد كبيرة. إن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء من البلايا، ويختبرهم بما أراد من الرزايا، لعلهم يرجعون، ولعلهم من ذنوبهم يتوبون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تلك الابتلاءات قد تكون عذابا على الجاحدين ورحمة للمؤمنين، بل لا يستوون عند الله. يمر البلاء، فهذا يزداد إيمانا، وذاك يزداد كفرا وجحودا ونكرانا. عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه الألباني. عباد الله، كانت لجائحة كورونا وقع عظيم ووقعة شديدة لم تسلم منها دول وحكومات ولا شعوب وأفراد وجماعات، فالعالم كله قد تأثر بأضرارها واصطلى بنارها وتضرر بأثارها. فكان منها الدروس والعبر والآثار الظاهرة لكل من اعتبر، ألا وإن من أعظم تلك الدروس ظهور ضعف الإنسان أمام قدرة الله جل جلاله. فالإنسان في غاية الضعف والعجز والفقر، وخلق الإنسان ضعيفا يتكبر ويتجبر، ولا غنى له عن الطعام والشراب والهواء والنفس. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بان للبشرية جمعا أن القوة المادية وحدها لا تكفي، وأن الركون إليها منفردة لا تنفع الإنسان، وأن الملجأ عند حلول الكوارث ونزول البليات، والركن الركين الذي لا يغلب في الشدائد والملمات هو الله العلي العظيم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ويا ويح من يستغني عن الله طرفة عين فلا تسل في أي واد يهلك. ومن الدروس العظيمة أن الأمور كلها من خير وشر ونفع وضر وغنى وفقر وصحة وسقم ونعم ونقم إنما هي بيد الله جل جلاله وبتقديره سبحانه. إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله. ويقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. فلا يحسبن عبد النعماء خيرا ولا يحسبن عبد الضراء شرا وإنما العبرة بموقفه أمام الله في السراء والضراء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والحقيقة هي كلا، ليست هذه دلالة على النعماء والإكرام ولا تلك دلالة على الإهانة، لأن الكل ابتلاء من الله. الحقيقة هي ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن الدروس بروز الحاجة الملحة إلى المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات في المعرفة العامة وفيما يتعلق بالجائحة من الجهات الرسمية وذات الاختصاص خاصة، وعدم تتبع الإشاعات فإنها تسبب البلبلة والتلاعب في عقول الناس. إخوة الإيمان، من الدروس أيضا ظهور نعم الله الكثيرة على البشر حيث لم يكونوا يشعرون بها ولا يعرفون قيمتها إلا حين تعطلت فيها الحياة حتى عادت شبه حياة، فتوقفت المعامل والمصانع وأغلقت الشركات والمؤسسات وعطلت المدارس والوزارات وتوقفت الرحلات الجوية والبرية وأغلقت الأسواق والمحلات وتعطلت حركة التجارة والصناعة وأكثر جوانب الحياة، فبان بها ما كان من فضل الله العظيم كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المؤمنين، من الدروس العظيمة المستفادة من جروح كورونا، من جائحة كورونا، أن من رحمة الله تعالى بنا ومن عظيم فضله علينا أن أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية المباحة للوقاية من الأمراض وعلاجها بالأدوية المشروعة المتاحة، وجعل ذلك من كمال التوكل. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني. وتبين للعباد أن العافية لا ثمن لها يرتضى، وأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فكم رأينا من خوف وهلع وحذر وترقب وفزع إذ عاش العالم شهورا عصيبة وقاس أوقاتا رهيبة، وبان أن الأمن والإيمان أعظم نعم الله على الإنسان، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. من الدروس المستفادة ما رأيناه من التكاتف والتعاون في أيام المحنة بين جميع الجهات والمؤسسات وعلى مستوى الأفراد والجماعات، حتى شعر الناس بأنهم في مركب واحد، إن نجا نجوا جميعا وإن غرق هلكوا جميعا. وهذا مقصد عظيم من مقاصد البلاء، والله سبحانه يريد من عباده أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى ومنتهين عن الإثم والعدوان، ويكونون أهل نصح وإرشاد وأهل عطاء وسداد. معاشر المسلمين، من الدروس المستفادة ازدياد معرفة عظمة الإسلام في تنظيم الحياة من كل جوانبها وشمول هذا الدين لكل ما يطرأ على البشرية، إذ سبق الإسلام في تشريعه الحجر الصحي والعزل، وأمر بالطهارة في البدن والثياب والمكان والأواني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد ممرض على مصح. أخرجه البخاري ومسلم. ونهى عن الضرر والإضرار، فلا يضر الإنسان نفسه ولا غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. الله أكبر، والحمد لله. جاء الوقت الذي كنا ننتظره ونتشوق إليه ونرجو من الله وندعوه سبحانه أن يعيده، ألا وهو رصف الصفوف. فقد جاء الأمر من ولي الأمر بتراص الصفوف، وهذه والله منة عظيمة. إن بعد الله بين أناس لا يقرب بينهم أحد، وإن قرب بين أناس لا يبعد بينهم أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عباد الله، رصوا صفوفكم مع أخذ الاحتياطات، واحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة، واشكروه سبحانه، وتذكروا أن الذي باعد بينكم بالبلاء ألف بين قلوبكم بالإيمان. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ربنا ربنا أدم علينا النعم واتبع عنا النقم. الله الله لا نشرك به شيئا. اللهم أدم علينا نعمة تراص الصفوف، اللهم أدم علينا نعمة فتح المساجد، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والرغد في العيش يا رحيم يا رحمن. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.